السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عدة الصابرين أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الصبر ينقسم إلى قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله، الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. صبر عن الله، تدرون ما معنى الصبر ولا نسيتم؟ أول كلمة قال ابن القيم، تعرف الصبر؟ المنع والحبس. واحد مانع نفسه عن ربنا، حبس نفسه عن الله، هذا صبر مذموم. حبس نفسه وصبر عن إرادة الله، صبر عن محبة الله، حبس نفسه عن محبة الله، حبس قلبه عن السير إلى الله. فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد، لأن الله ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوه. فصبر عن العبادة يعني منع نفسه عن العبادة، صبر عن الله يعني منع نفسه عن الله، عما خلقه الله له. يبقى كأن المطلوب أن يقبل على الله وأن يريد الله وأن يحب الله وأن يسير إلى الله وأن ينشغل عمره بعبادة الله والسير إلى الله، وهو حبس نفسه عن ذلك، منع نفسه عن السير إلى الله، صار في طريق غير الطريق إلى الله، أحب غير الله وأراد غير الله ونهج غير المنهاج الذي أراد الله، زهد في ذلك أو صبر عنه. وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، الذي لا حياة له بدونه البتة. هل نحيا بغير الله؟ هل يقوم شيء من أمرنا بغير الله؟ فتخيل إنسان صبر عن محبوبه الذي لا حياة له، لا حياة لك إلا به، فهو في أعظم الذم وأبلغ الذم وأشد الذم. كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تقولون في الجنة؟ النعيم الحقيقي. صبر عن الجنة، منع نفسه عن الجنة، منع نفسه عن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، زهد فيما أعد الله لأوليائه فانشغل عنه. كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده، ما رأيت أزهد منك. واحد بيقول لي زاهد كده، بيقول شفت حد زاهد زيك، ما رأيت أزهد منك. فقال أنت أزهد مني. قال أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء له ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ اللي بيدعي منا إنه زهد في الدنيا، يبقى زهد في الدنيا أقبل على من؟ يبقى صبر عن الدنيا لله. في واحد صبر عن الله للدنيا، منع نفسه من الله لأجل الدنيا، حبس نفسه عن الله للدنيا. أنا عايزك تعيش في المعاني العالية دي. ده صبر عن رب أرض السماوات بالضبط. قالك بالضبط زي اللي صبر عن الجنة، اللي منع نفسه عن الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، صبر عنها ومنع نفسه عنها. طريق إليها معروف، وهو منع نفسه عن الطريق، هو منع نفسه صبر عنها. قال يحيى بن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون. صبر المحبين أي لله وللدار الآخرة أعجب من صبر الزاهدين عن الدنيا، وعجبا كيف يصبرون. المحب ملهوف شغف مقبل، بل مش عارف يصبر ازاي. هل شوقك لرؤية الله تشعر بهذا المعنى من الصبر؟ انا صابر واشوف ربنا، اشوف الجنة، يا ترى فيه اللهفة والشوق ده. فصبر المحبين اعجب من صبر الزاهدين، لان صبر الزاهدين صبر عن ايه؟ عن الدنيا. لكن اللي ممنوع الآن لم يصل بعده إلى رؤية الله، ده اللي صبره شديد. كيف صبر عن الدنيا لله والدار الآخرة والجنة؟ هل نحن كذلك يا أخواني في لهفتنا على الآخرة وحرقتنا في صبرنا على الدنيا، أكلها وشربها ومساكنها وحورها؟ حاسس أنك مشتاق لأكل الجنة؟ هل إذا طعمت طعام الدنيا وشربت شرابها وسكنت في مساكنها تلهفت واشتقت إلى الجنة بطعامها وشرابها ودورها ومساكنها وحورها؟ هذا هو الصبر. فالصبر عن الله صبر مذموم، أشد أنواع الذنب. وفي هذا قيل: والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. ووقف رجل على الشبلي الخرساني الأصل، فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: فالصبر مع الله. قال: لا. قال: فأيشن هو، يعني إيش هو؟ فأيشن هو، أي شيء هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. من شطحات الصوفية، وليس هذا هدي السلف. وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. من الوفاء أن تصبر مع الله، وسيأتي معنى الصبر مع الله، لكن تصبر عن الله هذا جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب، أي من البشر عن المحبوب، غير محمود. فكيف إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟ يعني إذا المحبون في الدنيا، عبد يحب عبدا، الصبر عنه مذموم. يقولك: ده كله ما اتصلتش عليا، ده كله ما زرتنيش مرة، والله يا أخي بحبك، فين يا عم الحب؟ صبرت عن سيارتي وعن الاتصال بي. فالاتصال والزيارة والإقبال هو دليل المحبة، لكن تصبر عنه، تمنع نفسك وتحبس نفسك عن المحبوب، فأي محبة تلك؟ لمن ادعى محبة الله. بدل ما تدخل في هذا الباب بالليل والنهار تصبر لله ومع الله وفي الله وبالله، تصبر عن الله، ليس بالمحبة. المحب يخترق الأوقات والأحيين والفرص ليدخل على المحبوب لا ليحبس نفسه عنه. صح؟ أدركتم ما معنى هذا الصبر المذموم؟ الصبر عن الله هذا حال أكثر الخلق، يمنع نفسه ويحبس نفسه عن الله. ازاي حياتك بالله وقيامك بالله وما بكم من شيء إلا به سبحانه وتعالى، فكيف تصبر عنه؟ كيف تصبر على من لا غنى لك عنه ولا حياة لك إلا به؟ هذا هو الصبر المذموم. ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم. يقول لك ده حتى بين البشر بيقولوا كده، لو واحد بيحب واحد يعيب عليه انه ما بي انه صابر عنه. ازاي ما تجليش ده كله؟ ازاي ما تصليش ده كله؟ ازاي ما تكونش معايا في ده كله؟ والصبر عنك ما فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الاشياء محمود. وقال اخر في الصبر عن محبوبه: اذا لعب الرجال بكل شيء رايت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه، يقول له بشتاق لك أوي وأحبك أوي، بيشتكي لمحبوبه. فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني. الجفاء والبعد هذا لا يدل على أنك محبوب. الحبيب لا يصبر عن حبيبه. ولما شكوت الحب قالت: كذبتني، ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ يكلم حبيبته يقول لها الحب والحب والشوق بتاع والكلام، قالت كذبتني، تضحك عليه، ترى الصب يعني اللي بيحب الحب الشديد يصل بيه الصبابة، ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ فالوصال علامة هذه المحبة، لكن تصبر عنه وتنقطع عنه. فهذا الكلام كله يقال لكل من ادعى محبة الله وصبر عنه، فلا وصال بألوان العبادة، ألوان العبودية، ما دخل عليه من الباب الذي يكون به الوصال بين العبد والرب، فكيف يدعي محبته؟ المحب لا يصبر عن حبيبه. وصلت؟ فاحذروا من هذا الصبر المذموم، صبر عن الله سبحانه وتعالى، صبر عن الجنة تمنع نفسك وتحبس نفسك عنها في الوقت الذي أنت أحوج شيء إليه، وكان ينبغي أن تقبل في كل لحظة وفي كل نفس بقدر المحبة المدعاة في قلبك عليه فتقبل عليه بقدر ذلك، لكن لما صبرت عنه دل على أنك لا تحب. والوصال بقدر الحب، أما المنع والحبس والصبر عن المحبوب فهذا أكبر دليل على كذب مدعي المحبة. هذا كلام معروف في الفطر، ساق ليق ابن القيم كلام. تقول ابن القيم جاب الكلام ده ليه؟ يعني المحبين وكلام المحبين والعشاق جايبه ليه؟ عشان يفهمك إيه معنى الحب والصبر عن الحب. فالصبر عن المحبوب مستحيل، لا يقال فان يصبر عن محبوب، لا يكون محبوبا، لو كان محبوبا ما صبر عنه، ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر. وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. تعرف لما واحد خبير يكلمك في موضوع ليه بيفتح لك حاجات كده مش واخد بالك منها؟ لأن خبرتك أنت قليلة. عشان تتكلم عن صبرنا لله أو الصبر عموما عندنا، إحنا يعني ما نعرف غير الصبر، غير هو يقول لك أنا صابر، هو مش فاهم عن إيه الصبر أصلا، ما صبره. كيف الصبر بالله وكيف الصبر لله وكيف الصبر مع الله، كيف الصبر على الواجبات، كيف الصبر على المحرمات، كيف الصبر على المقدورات. تقاسيم التي ذكرها ابن القيم تفتح لك الموضوع، يعني تخبرك بأبعاده حتى تدخل فيه على علم على بينة. الصبر المحمود صبر لله وصبر بالله. قال تعالى واصبر لحكم ربك، يبقى ده صبر ايه؟ لي، لحكم ربك لله. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فهذا صبر بالله. اصبر لله وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. وبدأ العلماء يتنازعون في أيهما أفضل، الصبر لله أم الصبر بالله. وفي اللي يهمنا في النهاية مش إن احنا نعرف لهون أفضل، إن احنا نفهم يعني الصبر لله والصبر بالله، لأن بهذا التنازع بتظهر لنا المعاني، تظهر لنا الإيه؟ المعاني. دي هذه أهمية مناقشة هذه المسألة. لكن في النهاية مطالب العبد بالصبر لله ومطالب بالصبر بالله. هناك آية أوضح من هذا لم يذكرها ابن القيم، قوله تعالى ولربك فاصبر، ده صبر لله أو ولربك فاصبر، أي فاصبر لربك، هذه أبلغ. وإن كان واصبر لحكم ربك تؤدي المعنى، لكن كانت هذه أصرح في المسألة، صبر لله. تنازع الناس أي الصبرين أكمل، فقال الطائفة الصبر له أكمل من الصبر به، فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله، فإن كان له يعني لله فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة. اصبر بالله يبقى دي الوسيلة المؤدية إلى الإيه؟ إلى الصبر، لأجل أن تصل للصبر لمن؟ قال لك والغايات أعظم من الوسائل، والغايات أشرف من الوسائل. وبدأ يستدل على ذلك بمسألة فقهية عجيبة تدل على فقهه، قال ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له، له لله. ولم يجب الوفاء بالنذر إذا خرج مخرج النهي لأنه حلف. ولا عندكم مخرج اليمين؟ طيب يعني مخرج اليمين ولا مخرج النهي؟ أولا قبل أن ننتقل إليها نبدأ بالأولى، الوفاء بالنذر الذي هو تبرر وتقرب إلى الله. نذر إنسان أن يصوم، نذر إنسان أن يصلي، نذر إنسان أن يتصدق، يبقى نذر لمن؟ لله، دي الغاية. فهذا النذر عبادة محضة، يوفون بالنذر، يمدح الله للجنة بذلك، يوفون بالنذر. إذن وفاء بالنذر عباد قربة محضة. لو أن إنسان لم يوفي بهذا النذر ها ماذا عليه؟ ها عليه كفار صح، ويجب عليه أن يوفي، وإن لم يوفي فإنه يكفر صح. أما النوع الثاني الذي لا يجب الوفاء فيه هو الذي خرج مخرج النهي أو الحظ أو المنع أو النفي، اللي بيسموه إخواني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والإيه والغضب، وهذا يساوي خرج مخرج اليمين، والله لا تفعل، والله تأتي معي، ويجعلها في صيغة النذر، يجعلون هذا حلفا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. واضح إخواني؟ ليه؟ ليه؟ لأنه نذر ليحضك على كذا، يبقى اتخذ النذر وسيلة، يعني مش المقصد أنه يحصل هذا الذي قاله، المقصد أن يدفعك إلى هذا الشيء ليحضك عليه، لينهيك عنه، لينفيه عن نفسه، بيسموه نذر اللجاج والغضب، رجعوه في كتب الفقه. يخرج مخرج اليمين يخرج مخرج اليمين الذي لم يعقد صاحبه عليه. فمثل هذا لأنه وسيلة كان أضعف من النذر لله، النذر يجب الوفاء قطعا. يعني ابن القيم يريد أن يقول أن ما كان غاية يكون حكمه أعلى مما كان إيه؟ وسيلة. قال فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده. فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته. توحيد الربوبية تفرد الله عز وجل بالأفعال، هو اللي خلق هو اللي يرزق وكذا وكذا، اسمه توحيد الربوبية. لكن توحيد الإلهية أن تتوجه إليه بالعبادة وحده، وحده لا شريك له. هل يصلح توحيد الربوبية بمجرده؟ لا يصلح، وإلا فقد كان عليه كفار قريش. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق. وإذا مسهم الضر في البحر لجأوا إلى الله ودعوا الله مخلصين، يبقى هم يقرون له بالربوبية بالأفعال. طب يلا فين أفعالك أنت وتوجهك إلى الله بالعبادة وحده، إليه وحده ولا شريك له؟ قال فمسألة الصبر لله اللي هي إيه؟ يعني صبر لله يعني بيفعل أنواع من العبادات لله ويصبر لها لله، يصبر بها لله، بهذه العبادات يصبر لله سبحانه وتعالى، اللي هي منزلة إياك نعبد. لكن الصبر بالله، بالله يعني مستعينا بالله، اللي هي إياك نستعين. فهمتوها؟ الأولى عبادة، أنه إله يعبد فتوجه إليه بالعبادة، والثانية ربوبية، استعنت بالله يعني يفعل لك كذا ويفعل لك كذا ويفعل لك كذا، يعينك بهذه الأفعال مش كذا، بيقدارك عليها وكذا وكذا. قال لك اللي توجه بالعبادة بالألوهية أعظم، الأمور المتعلقة بالإلهية والألوهية أعظم من المتعلقة بالإيه؟ بالربوبية. بهذان الوجهان قال الفريق الأول أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. الفريق الثاني قال وقال الطائفة الصبر بالله أكمل، بل لا يمكن الصبر لله إلا بالصبر بالله. هل يمكن أن تعبد من غير أن يعينك الله؟ كما قال تعالى واصبر، يبقى أمر بالإيه؟ بالصبر له، والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال وما صبرك إلا بالله، ما صبرك الذي ستصبره لله إلا بصبر بالله. فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها. فين الجملة الطلبية؟ اصبر واصبر، هي دي الجملة الطلبية، أمر بالصبر، طلب منك الصبر. والجملة الثانية خبرية، أخبرك أن الصبر لا يكون إلا بالله. قال فهذه جملة خبرية، ما صبرك إلا بالله، أخبر أنه لا يمكن الصبر إلا بالله، غير الجملة الطلبية التي تقدمتها اصبر، أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به. وذلك يتضمن أمرين، الاستعانة به والمعية الخاصة. افهم الكلام ده، صبر بالله يعني مستعينا بالله، والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة، يبقى استعن بالله، قال دي باء المصاحبة، وليس مجرد الاستعانة فقط. يعني هيشرحها لك بحديث قدسي سيأخذ فيه باقي هذا الفصل كله، سيتكلم عن هذا الحديث القدسي. كقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، حديث الولي الذي أصله عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عارفينه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يبصر به، وإلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. الباء دي هي باء عين، هو الكلام كله الآن على هذه الباء؟ لا، غلط. وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة، ممكن تكون باء الاستعانة مستعينا بالله، ليست مجرد استعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. ركز معايا كده، هل يمشي الإنسان بغير إعانة الله له؟ بغير الله؟ هل يمشي الكافر إلا بإذن الله؟ هل يعيش إلا بإذن الله؟ هل يسمع إلا بإذن الله؟ ففي الحقيقة لو كان المقصود باء الاستعانة فهذا أمر يشترك فيه المطيع والعاصي والكافر والمسلم، فإنه ما لا يكون بالله لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون، لا يقع، يعني لا يكون الثاني بمعنى لا يقع، ما لا يكون بالله لا يقع، مستحيل، صح ولا غلط؟ هل نتحرك ذرة في هذا الكون إلا بالله؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصبر بالله، لو كانت الباء هذه الاستعانة قال لك بابش، يبقى مسألة إن دي للولي بي يسمع بي يبصر، ما حتى الكافر لا يسمع إلا بالله ولا يبصر إلا بالله، مش كده؟ قال لك لكن الباء دي لها معنى تاني وهي المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين. يبقى صار الصبر بالله، ركز معايا، وهنا فبي يسمع وبي يبصر، الباء مش باء الاستعانة، معناها ممكن تكون استعانة أي مستعينا بالله، قال لك لا احنا عايزين تكون باء المصاحبة، المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر، وكذلك به يبصر وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه. فكرين لما أمر الله موسى وهارون اذهبا إلى فرعون، قال إنني معكما أسمع وأرى. طب والله مع كل الناس يسمع ويرى، صح ولا غلط؟ العامة، السمع العام، البصر العام، المعية العامة، لكن في معية خاصة يسمونها معية التأييد، معية النصرة. ما؟ أنت معايا هو؟ مش كده؟ لكن هل أنا معك بتأييد ونصرة وكذا وكذا؟ ممكن وممكن. إذن المعية العامة لكل المخلوقات، لكل المخلوقات، لكن المعية الخاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان بقدر ما عنده من الإيمان، والولاية لله بقدر ما تكون معية الله له. إذن فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، هذه تعني المصاحبة بالضبط كالمعية الخاص. يبقى وبي يصبر، الصبر الخاص بالإيمان، الصبر الذي يحرم منه غير المؤمنين. فهمتوا ازاي؟ زي ما فهمنا بالضبط المعنى الآخر، زيها الصبر تمام. فإذا الكافر والعاصي لا يفعل إلا بالله، وبدون الله لا يستطيع، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. مؤمن كافر أي أحد. لكن الباء هنا ليست المراد بها هذا، إنما المراد بها المصاحبة، يكون الله معه حقا فيصبر بالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. قال وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه. ومتى كان كذلك؟ أمكنه الصبر له. يبقى من كان صبره بالله استطاع أن يصبر لله، تمام؟ ومتى كان كذلك صبر بالله أمكنه الصبر له أي لله وتحمل الأثقال لأجله، كما في الأثر الإلهي بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي. ما يتحمل المتحملون من أجلي اللي هو الصبر إيه؟ لله. ما معنى المتحملون أولا؟ الصابرون. أيوة، العابدون الحمادون الصابرون على العبادة والطاعة، هم دول اسمهم المتحملون من أجلي. بعيني بي خلي بالك، ما يتحمل المتحملون لأجلي أو من أجلي، يبقى اللي بيعملوه لله لا يكون إلا بإيه؟ بعينه، يعني بتوفيقه بتسديده، ودي تصنع على عيني. فإنما يكون هذا بنصر الله وتأييده وتمكينه وحفظه وإعانته ونصرته، واضح؟ فمثل هذا ألا يصبر لله؟ يعني اللي وصل للدرجة دي بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي يصبر، ألا يصبر؟ بل سيكون الصبر له ولا إيه. من هنا يقول ابن القيم قول الفريق الثاني أو الطائفة الثانية إن الصبر بالله أهم من الصبر لله، لأن بدون الصبر بالله لن يكون صبرا لله مع لن يكون صبر لله. ويدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه ما لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له وإضلاعا به من لم يكن الله معه، من لم يكن صبره بالله. بيقول لك ده فين ده إن شاء الله؟ اللي هيصبر لله في عبادة وطاعة أو يصبر لله في مصيبة وقعت به قدرا، إن لم يصبره الله لم يكن صبره بالله مع معية الله له مع إعانة الله له مع تأييد الله له، فكيف يصبر؟ والله لا يصبر. فاللهم اجعلنا من الصابرين، ادعوا الله بذلك دائما يا إخوان. فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بمن؟ بالله. كما لا يطمع في درجة المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله. مش هيوصل لدرجة المحب أو المحبوب المقرب إلا أن يكون سمعه به وبصره به وبطشه به ومشيه به، أي مستعينا به مصاحبا معية الله أن الله معه. وهذا هو المراد من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظن أعداء الله أهل الوحدة اللي هم مين؟ الاتحادية من قبلهم الحلولية. قال لا كما يظن أعداء الله أهل الوحدة، وأن ذات العبد هي ذات العبد هي ذات الرب تعالى عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا. النصارى ماذا فعلوا؟ جعلوا عيسى في الله، يقول لك دخول الناسوت في الايه؟ في اللاهوت، وبالتالي لما بيعبد عيسى يقول لك انا بعبد الله. فهؤلاء قبحهم الله، ظهرت طائفه ولا تتبعون سنن من كان قبلكم، تابعوا النصارى على ذلك. اولا الحلوليه، احلوا الله في كل شيء، جعلوه في كل شيء حتى في الاماكن القذره والخبيثه والوان الزبالات والكناسه، جعلوه في كل شيء. فلا يؤمنون ان الرحمن على العرش استوى، ثم جاء بعدهما الاتحادية، قالوا لا ده مش حل في الشيء، ده هو والشيء شيء واحد. فبالتالي لو عبدت الجهاز ده انت عبدت الله، لو عبدت هذه المنضدة انت عبدت الله، لو عبدت الحائط يبقى انت عبدت الله، لو عبدت نفسك يبقى انت عبدت الله، لو عبدت شخص يبقى انت عبدت الله، كفر طبعا. وهذا على رأسه ابن عربي، مش ابن العربي المالكي، لا ابن عربي النكر، يقول الرب عبد والعبد رب، كيف شعري من المكلف؟ يعني ما بدي اي حاجه اعمل اي حاجه، انت بتتجه للرب، بتتجه لصنم زي اللي بتتجه لاي شيء. ليه جعلوا الاشياء كلها الله؟ فبيقول ان الناس دي اللي بيقولوا صوفيه، طبعا غلاف صوفيه، كنت سمعه الذي يسمع به، يقول لك شفت، يقول عز وجل كنت سمعه، يبقى سمعه مين؟ الله. وبصره مين؟ الله. ورجله مين؟ ويده مين؟ خلاص، هذا فهم مقلوب طبعا. ها؟ طبعا هذا الشرح الصحيح وضحته الرواية الأخرى، بي يسمع، بي يبصر، بي يمشي، بي يبطش، واضح؟ فبتأييد بإعانة الله، بنصرة الله، ليس تأويلا، المعية. ولو كان كما يظنون إنه جعل عين العبد هو عين الرب هو نفسه، لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. إيه الفرق بقى بين العبد الصالح الطائع؟ ليه قال من عاد لي وليا؟ كله زي بعضه بقى، مش كده؟ طب احلو فاهمين مش فاهمين؟ ها؟ يبقى كله زي بعضه. ليه ميز هذا؟ لو كان الاتحاد إنه حل في العبد واتحد به وصار هو العبد شيئا واحدا، طب إيه لازمة إنه طائع أو غير طائع؟ يبقى تطبق على الجميع. ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي، مش هو سمعه وبصره بيتقرب بقى بالنوافل كما في الحديث ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل، يبقى النوافل زي معاصي. ما هو السمع هو الله والبصر والله ويده الله والرجل والله على قولهم، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه على قول الاتحادية، ولا عبد ولا معبود، ولا محب ولا محبوب. فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة. حديث ايه؟ حديث الوليد بيقول يرد عليهم، قال فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر. يقول لك الحديث ممكن تطلع منه 30 دليل ظاهر واضح، مش عايز استنباط قوي، يدل على ان كلامهم خطأ. مين يطلع لنا 30 وجه؟ ها؟ ابن القيم. نجيبه لك منين ابن القيم؟ عزيز ابن القيم في هذا القرن. فليته كتبها، ليته كتبها وسردها. بيقول لك في 30 وجه في الحديث يدل ان كلامهم باطل طبعا. طب هل هو ذكر منها شيء الان؟ هو ما ذكر لك وجهين ثلاثه كده اهو على الماشي كده. قال لك ولو كان كما يظن لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. ليه يقول بقى عبدي وليي وكده؟ ليه؟ ما كله زي بعضه. ولا بين حالتي تقربه الى ربي بالنوافل، ولا لا زال يتقرب الي بالنوافل، يتقرب ما يتقربش، ما هو كله الله. ها؟ مش ليت شعري الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلفه؟ طب خلاص بقى، يبقى مش فارقه طائع ولا عاص. ليه بقى ولا يزال يتقرب الي بالنوافل؟ نقول له بتتقرب ليه؟ تقربت تقربتش، انت الله. فهمني؟ فالحديث مكذب لهم يا اخواني. وقد فسر المراد من قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله بقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بأمر الله مستعينا بالله مسددا الله عز وجل مع معية الله له، يفعل هذا الكلام فيعان على ذلك. يعان، ما الذي يعينه؟ لأنه بالله. فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. ونظير هذا قوله حديث عند ابن عدي والخطيب في تاريخ بغداد، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. الحديث ضعيف. ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن ينزل الشيء منزلة ما يصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي، أنت سمعي، أنت بصري. سمعت الكلام ده من المحبين؟ يقول لك ده أنت روحي، ده أنت قلبي، ده أنت سمعي. يعني إيه؟ يعني لو اديته على ودنه كده يبقى أنا ضربت محبوبه، ضربت محبوبة، ها؟ هتلاقي نفسك بقى خرجت عن الإيه؟ خربت الدنيا، بدل ما توضحها خربت الدنيا. صحيح. فيقال المحب، يقول المحب للمحبوب أنت روحي. هل معنى أنت روحي يعني صار هو الذي يجري في جسمه ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، ها؟ هل يقال هذا؟ لا. فما المقصود إذن؟ ها؟ يعني صرت لا أرى الأشياء ولا أسمع الأشياء إلا وإنت معايا مصاحب لي، بيسموها زي، لا مش زي، بالمصاحبة، كأنك معي، كأنك معي. وفي ذلك معنيان، كلمة أنت روحي أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، يعني صار ذو منزلة عالية جدا في التأثير فيه وفي الأهمية بالنسبة له. والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، وهو ده المذكور هنا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. ومثله في الحديث أنا جليس من ذكرني، وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وفي الحديث الإلهي فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة، ولا أحسن ولا ألطف، وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء. بيقول في كلام هو تقوله بس، لكن عشان تشرحه يعني تخيل كده، تعالوا كده، واحد يقول لزوجته أنت روحي، قلت له كيف؟ لا أنت روحي، هو عايز يعبر عن حب، قلت له كيف؟ يعني أنا دخلت في جسمك؟ لا لا لا، افهمي افهمي، مش لا مش دخلت في جسمي، لكن يعني مش عارف أقولها لك إزاي، أنت روحي وفقط. علشان تشرحها يبقى ضيعت معناها، صح؟ يبقى ضيعت معناها، مالهاش شرح، هي شرحها أن تقال. ها يقول ابن القيم وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء، يقول لا أنا بكرهك، خلاص أنا كرهتك كده. ليه؟ العبارة اللي تتوصل الأمر شرحها دمر الموضوع. أو نفس الكلام، عشان نقول ما معنى أن الله سبحانه يقول له صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. شايف بقى العبد يقول ايه؟ كهؤلاء الصوفية والحلولية والاتحادية، ها؟ يعني صارت اليد هي الله، صارت الرجل هي الله، ها؟ وخلاص، وجعلوه مذهبا باطلا كافرا في الوقت الذي يذكره الله لبيان كمال عبودية العبد كعبد لربه ومولاه بكثرة التقرب بالفرائض والنوافل. قلبوا المعنى. فابن القيم بعد ما بدأ يشرح قال ما أقدرش أقول أكثر من كده، ها؟ ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة، بقول ما أقدرش أقول أكثر من كده، ولا أحسن ولا ألطف، وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء. فلطفها وحسنها في النطق بها، أما شرحها يزيدها جفاء وإيه؟ وخفاء. وبالتالي نقرأ الحديث كده، ها؟ فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الله، المعنى وصل للقلب، وحبيت ربنا جدا، وإن شاء الله مش هسيب الفرائض، وإن شاء الله سأقبل بالنوافل، وإن شاء الله لا أفعل شيء إلا بالله، ها؟ صحبة واستعانة وعون وبإرادته وبحوله وبقوته. شفت المعنى يا إخواني؟ قوي جدا بداخلي وحركه. عشان هتقعد تقول له بقى رد على الحلولية ورد على الاتحادية ووضح لهم العبارة، ضيعت المعنى، زدته جفاء وخفاء بهذا البيان. وصلت؟ فقبح الله هذه الفرق الضالة. أخواني لابد أن تستحضروا هذا المعنى. العرب جاءهم رسول من أنفسهم، نبي عربي تكلم بهذه اللغة وذكر لهم وبين لهم، قرأ عليهم القرآن وبين لهم وبالسنة بالكلام الذي قاله، ما كانش ليهم مصادر أخرى، ما كانش ليهم وسائل أخرى، خلاص هم قرآن وكلام النبي وهم فاهمين لغة العربية. ما تفلسف أحد، ما ظهر الفلاسفة والمناطقة، وهؤلاء الذين ضيعوا الدين ضيعوا معانيه، زادوا الأمر جفاء وخفاء. وهذا لا أنصحك أن تتواغل فيما تواغلوا فيه ولا أن تدخل فيما دخلوا فيه، إلا أن يكون في الرد عليهم لمن رسخ في العلم. لكن تكون مبتدئا وتبدأ تسمع كلام دول والرد عليه، هيضيع منك المعنى الحقيقي، المعنى اللي أراده الله لك وأراده بك عشان تتحرك للعبادة محبا لله مقبلا عليه، ضاع منك خلاص، ضاع منك. ولهذا يا أخواني انتبهوا، إياك أن يكون علمك شؤما عليك، لا يكن حامل العلم بكثرة الكلام في الفرق والرد عليها وبيان العبارات وكذا وكذا نسي المعنى الأصلي، المعنى الأصلي لرب العزة خاطبه به، المعنى الأصلي الذي يأتي بقلبه، المعنى الأصلي الذي يذله لله ويجعله خاشعا، المعنى الأصلي الذي يقربه من الله، المعنى الأصلي الذي خلقه الله لأجله. إياك إياك ثم إياك. ولهذا استفرغ وسعك وجهدك كله في المعنى الأصلي المعروف اللي فهمه على السنة والجماعة، وبعد ذلك بعد تأصيل هذا المعنى في قلبك تفند الشبهات وترد عليها لترد أعداء الإسلام. وصلت أحباب؟ لكن يستفرغ الإنسان الوسع الآن في المناقشات والمناظرات والفلسفات والوجوه والنظائر والأشباه ضيع الموضوع، على ما يفكر هو يتحرك بهذا الكلام يكون تعب، خلاص جهده بذلوا كله في المناظرة، فلا تدخل في هذه المناظرات إطلاقا. ولهذا ينبغي أن تبدأ بأن تشرب المعاني اللي ذكرها أهل السنة والجماعة، اللي هي القرآن الواضح المحكم الصريح والسنة الواضحة الصريحة المحكمة، بهذا تنمو وينمو إيمانك. والمقصود إنما هو الصبر بالله، والمقصود حتى لا تضيع في وسط هذه التفاصيل يردك إلى المعنى المقصود هنا، إنما هو الصبر بالله، فإن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. إذا كان الله معه، افهم احفظ، إذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. فما صبرك إلا بالله. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه، أي على الله، وأوصلته إليه، أي أوصلته إلى الله. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وقد قيل إن الله تعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته. ولهذا يا إخواني بعضهم يقول تخلق بأخلاق الله أو اتصف بصفات الله، وهذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن فيه صفات لله يجوز للعبد أن يتصف بها، كصفة الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وهناك صفة لو اتصف بها العبد لا يدخل الجنة، كالكبرياء، لو اتصف العبد بالكبر لا يدخل الجنة. فالكبر في حق الله عز وجل صفة مدح، لأنه بحق. المتكبر الذي يرى نفسه من أسماء الله المتكبر، يرى نفسه أعلى من غير، وهذا حق. أما أنت ترى نفسك أعلى من غيرك ليس بحق، وفوق كل ذي علم عليم. فتكبرك باطل وتكبر الله حق. إذا مسألة تتصف بصفات الله على إطلاقها كلمة غير صحيحة. فهناك صفات يمكن أن يتصف بها العبد، ولهذا قالوا الكلمة التي هي أحسن من مسألة الاتصاف بها كلمة التعبد بموجبها. العبادات المترتبة عليها هي دي تعبد، ذكر ابن القيم في موطن آخر. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين. وبالتالي إذا رأيت أي صفة من هذه الصفات، صفات الإحسان، فينبغي أن تتعبد لله بها، لأن الله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين، لأنه هو المحسن الصبور الشكور. فمن تقرب إليه بهذه الصفات أحبه. فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفته يحبهم، فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. وهذه المعية الخاصة. فهمتوها؟ تاني يا أخواني، تاني احنا بنتكلم في موضوع ايه؟ الصبر لله والصبر بالله. الآن الطائفة الثانية اللي ختم بها الكلام ومعلقش ابن القيم يدل على ترجيحه لذلك، ان الصبر بالله أعلى، لأنه لا صبر لله إلا بصبر به بالله. ولهذا كان سبحانه يحب نصيب هذه الصفات بأثار صفاته، فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. اللي حقق هذه الصفات هو معه أكثر، مع الشاكرين يبقى اللي حقق الشكر يبقى معية الله معه إيه؟ أكثر. معايا أخوانا مش معايا؟ اللي حقق الجمال يبقى محبة الله له أجمل، جميل يحب الجمال تجمل باطنا وظاهرا، عفو يحب أهل العفو، لو عفوت عن إخوانك وعفوت عن المسلمين فإن الله تكون محبته لك إيه؟ أعظم، يكون نصيبك من عفو الله إيه؟ أعظم. ما فهمتوهاش ولا فهمتوها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خلاص اتصف دي، اتصف بالصفة دي، اغفر لإخوانك زلاتهم وأخطاءهم، يكون لك النصيب الأوفى من مغفرة الله لك ومن عفو الله عنك. لو ما فهمتهاش ولا فهمناهاش، اللي ما فهمش مين الجزئيه دي، تاني اقررها تاني. الله جميل يحب ليه؟ لو جمل الانسان باطنه بالتقوى وظاهره بالثياب الطاهره تكون محبه الله له، خلي بالك، اعظم ام ممن قل جمال باطنه وجمال ظاهره. جميل يحب الجمال، يبقى بقدر ما حققت هذه الصفة يتحقق لك مثلها من الله عز وجل. عفو يحب العفو، لو عفوت عن إخوانك يحب الله العفو، مش كده؟ ولهذا يعفو عنك. رحيم يحب أهل الرحمة، لو رحمت الناس رحمك الله، يكون لك الحظ الأوفى من هذه الصفة. وبالتالي صبور يحب الصابرين، لو أنك حققت هذا الصبر يكون صبرك بالله أكثر، معية الله معك في قضية اللي بتصبر عليها أكثر. وصلت ولا ما وصلت؟ قال فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته، الجمال لأنه جميل، العفو لأنه عفو، فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. حققوا هذه الصفة أعلى ليكون معكم بها أكثر وأكثر. فالصبر يأتي بالصبر، ولا يزال الصابرون يتصبرون حتى يصبرهم الله. ويكون صبرهم به هو. قال فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجع نقول خلاصة الفصل ده أخواني، أن الصبر محمود ومذموم. يبقى عندنا صبر عن الله، وهذا الواقع في أكثر الخلق، زهدوا في الله وزهدوا في ثواب الله وفي جنة الله وانشغلوا عن الله، منعوا أنفسهم عن الله، ده الصبر المذموم. الصبر المحمود صبر لله وبالله، وهذا المحمود يجمله أو يجمعه آية واحدة في كتاب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. اصبر لله مستعينا بالله، لا ومعك الله، مصاحبا معية الله عز وجل، معك الله. وبقدر ما تحقق ذلك تكون معية الله معك أكثر وأكثر. طيب في النهاية الهون أعلى، الصبر لله الهون أكمل، الصبر لله ولا الصبر بالله؟ والله كلاهما بالضبط كما ذكرنا من قبل. شفتوا بذرة الإيمان؟ ها؟ الجذور ولا الأوراق؟ الجذور لا تحيا إلا بالأوراق، والأوراق لا تحيا إلا بالجذور. كذا هو الصبر. خلي بالك، صبر لله تجد المعونة من الله، تستعين بالله، صبرك بالله تجد أنك صبرت أكثر وأكثر، وهكذا تكبر هذه الشجرة، شجرة الإيمان. إذا أن الصبر هو شق الإيمان، الصبر نصف الإيمان، مش كده؟ فإذا كان الإيمان نصفه صبر، فهذا هو النصف، يكمل بإيه؟ يكمل بالصبر بالله والصبر لله، الاثنين مع بعض. الهون للأعلى والهون للأسفل، ها؟ صبر بالله يؤدي إلى صبر، إلى صبر لله. إيه الفوائد العملية نخرج بها يا أخواني؟ احذروا من الصبر عن الله. إزاي أنت صابر وما حياتك وحياة قلبك وسعادتك في الدنيا والآخرة ليست إلا بالله، إلا بالعبودية له، فلا تصبر عنه. ما اشتقتش تقيم الليل؟ إزاي أنت صابر عن قيام الليل؟ إزاي أنت صابر عن الإنفاق في سبيل الله؟ إزاي أنت صابر عن بر الوالدين؟ إزاي أنت صابر عن الأمر معروف ونهى عن المنكر؟ إزاي أنت صابر عن الجهاد في سبيل الله؟ ما هو ده معنى صبره لله. إزاي صبر عن المواضيع دي؟ حابس نفسك عنها إزاي؟ فزهدت فيها وانشغلت بسواها، وكان ينبغي أن تصبر لها وتصبر عن الدنيا، أي تحبس نفسك وتمنع نفسك عن الإيه؟ عن الدنيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أسألك ربنا أن تجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.